مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لام فتحة لا ها ضم ميم شداهم ميم فتحة ألف سكون ما لهم ما يا فتحة يا شين فتحة ألف مد شا همزة ضمة واو سكون أو نون فتحة نا لهم ما يشاءون مما همزة فتحة لام شدة ال لام فتحة ألف صغيرة لا ها ضمة ميم شدة هم ميم فتحة ما اللهم تمت بالخير